يقصد الناس مكة لأن فيها مهو الفؤاد، وقصدها عبادة، والحج مرتع للقلوب الخاشعة، منازل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل. هداية للناسك وتوضيح دقيق للمناسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الأحد 18 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحية الزملاء فريق العمل في الإشراف العام وزارة الإسلامية فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في تسجيلات الاستطلاعات زميلان حمد بن عبد العزيز المغني ومحمد بن عبد المغني الفايز، في التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان، وأيضا في المتابعة عزام بن حسن الحميضي، في تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد آل سالم، وفي تنفيذ الفترة زميل ناصر بن شايع الشاعر، مقدم الفترة زميل محمد بن صالح رشيد. هذه تحية مني محدثكم في الإعداد تقديم سبيت إبراهيم سبيت، وكذلك تحية من مخرج برنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة التي تعتبر باكورة حلقات برنامجنا مناسك. هذه هي الحلقة الأولى والتي يسرنا أن نستضيف فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية في الحج والعمرة والزيارة. حياكم الله دكتور عبد العزيز. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عملا مباركا، ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير مع بداية هذا البرنامج الجميل والذي استمر سنوات وسنوات منبرا للعلم والدعوة والفقه. نسأل الله تعالى التوفيق للجميع. اللهم من حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي عنونا لها بالحج والأركان. نبدأ هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام برسالة هذه الحلقة، والرسالة هي عبارة عن لقاء لزميلنا الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الأستاذ أحمد الشدي بن عبد الله الشدي، يحاور معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. منازل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي هلا بكم مستمعين الكرام في هذه النافذة من نوافذ برنامج مناسك، والتي نطل عليكم من خلالها بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياك الله ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم ذنوبهم وأن ييسر لهم أمورهم. معالي الشيخ سعد، نحن في أولى حلقات هذا البرنامج ونتحدث عن الحج والأركان، والحج هو ركن من أركان الإسلام ومن أعظم القرب التي تقرب بها العباد إلى الله، ففيه تجتمع عبادات عدة. هنا نتساءل ولعلكم تبينون وتوضحون الحج وأركانه. الحج عبادة يتقرب بها لله جل وعلا، ومن ثم لا بد أن تكون مشتملة على ركني العبادة، وأولهما إفراد الله بالعبادة، فلا يقصد الإنسان بحجه رياء الخلق، ولا أن يكون له سمعة بينهم، ولا أن ينادى بأنه الحاج، ولا بأن يلاحظ عند الناس ويشار إليه، وإنما يكون مقصود الإنسان أن يرضي الله وأن تعلو درجته في الجنة. والأمر الآخر أن يكون الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل وكل عبادة لا يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها غير مقبولة عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحج له عدد من الأركان، أولها أن يكون الإنسان محرما، والإحرام أن ينوي الإنسان بقلبه الدخول في النسك، وبمعنى أنه يقصد الدخول في الحالة التي يمتنع فيها عن المحظورات. والركن الآخر الوقوف بعرفة في الوقت المحدد شرعا. والركن الثالث الطواف بالبيت، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة، هل هو من أركان الحج أو ليس من الأركان؟ والجمهور على أنه من أركان الحج، وكما قال ذلك الشافعي وأحمد، وقال بعضهم بأنه واجب، وقال آخرون بأنه مستحب. فهذه هي أركان الحج التي لا يكمل الحج إلا بوجودها. والحج لا بد أن يلاحظ فيه أنه من أركان دين الإسلام، فإن الإسلام بني على 5 أركان، أولها الشهادتان، وثانيها الصلاة، وثالثها الصوم، ورابعها الزكاة، وخامسها حج بيت الله الحرام. وقد ورد في الحديث اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج. أنا أشكرك معالي الشيخ سعد على هذه الإطلالة في هذه الزاوية، فشكر الله لكم. بارك الله فيك ووفقك، وأسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يزرع الإيمان والتقوى في قلوبهم، وأن يكون هذا منطلقا لتصحيح حياتهم في مستقبل أيامهم. الشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الزاوية. الآن عودة إلى الزملاء في البرنامج المباشر. منازل. شكرا للزميل أحمد الشدي ولمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري الذي قدم هذه الرسالة. حياكم الله من جديد دكتور عبد العزيز. حديثنا في هذه الحلقة عن الحج والأركان، ولكن يعني قبل أن نتحدث عن أركان الحج نتحدث عن الركن العظيم الذي يعني يهم كل إنسان، وهو التوحيد، وكون الدين المأمور به الإنسان في هذه الدنيا هو الإسلام، والدين عند الله الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة جميعا هنا في الاستوديو وحيث يصلكم بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا البرنامج الجميل، برنامج مناسك. ولقد سعدنا بهذه الإطلالة الجميلة من معالي الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء وفقه الله، وأشار إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى هي أن الحج ركن من أركان الإسلام 5 التي يقوم عليها ديننا، والتي أولها التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذكر فضيلته أيضا ما يتعلق بكون الحج عبادة كسائر العبادات، وهذه العبادات يشترط فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. وأيضا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والله تبارك وتعالى قوله أبلغ، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فلا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بالإخلاص. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا هو التوحيد، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. ولهذا قال ربنا تعالى وتقدس، قال في الكتاب الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة لله، كما الصلاة لله، كما الصوم لله، كما كل أعمالنا يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، ليس معه فيها شريك، لا يراد بها رياء ولا سمعة، ولا يراد بها مقصد من مقاصد الدنيا، ولا حظا من حظوظها، ولا غير ذلك، إنما هو عمل يتقرب به لوجه الله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا ما يتعلق بكون الحج مبني على التوحيد. الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالحج توحيد كله، من حين يلبي الإنسان بالدخول في النسك ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد ثناء العبد والنعمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده هي منه وإليه، والتي يتقربون بها إلى الله من الأنعام وذبيحة الأنعام هي إلى لله عز وجل، ثم الملك لله تبارك وتعالى. فكما أن الملك لله لا شريك له في ملكه جل وعلا، ولا في ربوبيته، ولا في تدبيره، فكذلك العبادة له جل وعلا، العبادة الحقيقية تكون لله. أما العبادات الأخرى التي يتوجه بها لحجر أو جان أو ميت أو بشر أو شجر أو ساحر أو ولي أو غير ذلك، هذه عبادات مزيفة، ليست عبادات حقيقية، هذه عبادات زينها الشيطان ليصرف بها الناس عن العبادة الحقيقية التي هي لله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء الله عز وجل فليعمل عملا خالصا لله تبارك وتعالى، سواء كان حجا أو عمرة أو صلاة أو صياما أو صدقة أو برا أو غير ذلك من الأعمال، دق أو جل لا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. ولذلك الحج مدرسة لتعليم الناس التوحيد، ولهذا يقول جابر رضي الله عنه وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أحرم من ذي الحليفة قال: أهل صلى الله عليه وسلم بعدما استقلت به راحلته، أهل بالتوحيد. فأنت عندما تتأمل هذا الإهلال، وهو قول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لاحظ التأكيد على أن العبادة لله، ولاحظ على نفي الشريك مرتين عن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرزق الحجاج ويوفقهم للإخلاص في العمل، وأن يصيبوا التوحيد الذي دعاهم إليه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، وسار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير الشيخ الدكتور عبد العزيز. والآن أيها الإخوة، نبقى مع الاستطلاع الأول في هذه الحلقة. هو سؤال طرح على بعض الإخوة: هل يوجد علاقة بين الحج والتوحيد؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فالحج من الفروض الأساسية الخمسة، وإذا الإنسان حج إذن هو موحد بالله سبحانه وتعالى، إذن يوجد علاقة بين الحج والتوحيد. الحج هو خامس أركان الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. من العلاقة بين التوحيد والحج ما يلي: أولا، الحج هو أتى استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك تلبية الحج عندما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذه التلبية هي أعظم مظهر من مظاهر التوحيد. وكذلك من مظاهر التوحيد عبادة التكبير في كل شرائع الحج، الطواف والسعي، كذلك في يوم عرفة. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا شك ولا ريب أن هذه الشعيرة العظيمة ترتبط بالتوحيد ارتباطا وثيقا منذ البداية، فقد كان باني البيت الحرام ومعلم الناس الحج إبراهيم عليه السلام هو الذي هدم الأصنام وأقام صرح التوحيد. ثم الأمر الآخر أن التلبية التي تصاحب أكثر شعائر الحج وأعماله العظيمة هي توحيد لله عز وجل، وكذلك الناس جميعهم يعبدون ربا واحدا ويقفون موقفا واحدا ويتجهون إلى الكعبة التي هي أصل التوحيد منذ البداية، وهذا كله يتعلق بالتوحيد. منازل. منازل. شكرا للإخوة جميعا الذين شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، جزاهم الله خير ونفع الله بما طرحوا. نعود إليكم دكتور عبد العزيز، نحن حديثنا في هذه الحلقة عن يعني كما قلنا في البداية الحج والأركان. تحدثتم في بداية الحلقة وفي المحور الذي قبل قليل عن يعني أهم ركن في أركان الإسلام هو التوحيد. الآن لو أردنا دكتور عبد العزيز ربط أركان الإيمان وكذلك ركن الإحسان وهو يعني الركن الوحيد بهذه الشعيرة العظيمة، كيف ممكن ذلك؟ بارك الله فيك أخي الكريم. معروف في حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصف فيه سؤال جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما هو معلوم ومشهور، وأن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن الإسلام بأركانه الخمسة، والتي أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى الركن الأول الشهادتان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وجاء آخرها حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فلاحظ أن تقديم الركن الأول كأنه أساس للبقية الأركان التي تأتي بعده، ولهذا تجد التوحيد هو أساس جميع أركان الإسلام، وجميع الأركان الأربعة الأخرى متضمنة للتوحيد، فهناك تلازم وتضمن، فلا تقبل الصلاة ما لم يكن الإنسان موحدا، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة، لا بد أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إذا جئت تنظر إلى هذه العبادات وجدت الصلاة مشتملة على التوحيد، وجدت ابتداء من الأذان وابتداء من يعني دعاء الوضوء وابتداء من أعمال الصلاة وأقوالها وغير ذلك، ثم تجد بعد ذلك الصيام أيضا يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، وكذلك الحج. إذن هناك علاقة وأكيدة بين أركان الإسلام وتلازم، لا يصح بعضها إلا ببعض ويقوم بعضها على بعض. هذه نقطة. النقطة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث دوائر الدين الثلاث، دائرة الإسلام وهي أوسع هذه الدوائر التي من أدى فيها الأركان الخمسة ظاهرا فقد دخل في أمة الإسلام ودخل في أهل القبلة، والله تعالى يتولى باطنه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدائرة الأخرى وهي الأرفع والأضيق، تعلو وتضيق، وهي دائرة الإيمان، وهي أن يلتقي فيها اليقين في الباطن بالعمل في الظاهر، ويقوم اليقين في الباطن على الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى واليقين به ربا وخالقا وإلها ومعبودا، وهذا هو الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإذا هذه إذا لاحظتها فإذا هي أعمال القلوب، وهي يقين يقوم بالقلب يتفرع منه العمل بعد ذلك. فتصرفات الإنسان دائما في حسن صلاته وحسن حجه وحسن صيامه واطمئنانه وحسن تعامله مع الناس وصبره وأخذه وعطائه وانتقائه الحلال واجتنابه الحرام وتوقي الشبهات، كل ذلك قائم على أو ثمرة على ما يقوم بقلبه من الإيمان وأركان الإيمان. فإذا عظم ربه واستشعر ألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته، واستشعر الإيمان بالملائكة، وتضمن قلبه أو انطوى قلبه على الإيمان بالرسل والكتب، وجدت هذا ينعكس على أعماله، كما هو أيضا الإيمان باليوم الآخر، فيجعله يتقي اليوم الآخر. ولذلك قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مقام ربه يعني اليوم الآخر، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فتأتي بعد ذلك الدائرة الأضيق والأعلى، وهي دائرة الإحسان، وهي كمال المراقبة للعبد لمن قام في قلبه الإيمان بالله وقام في على أركانه وجوارحه أيضا أركان الإسلام الخمسة، فأداها ظاهرا واستيقن بها بأركان الإيمان باطنا، ووصل إلى درجة تقابل الإيمان بالباطن مع العمل الصالح في الظاهر تكامل، فينتج مراقبة لله وخوفا من الله واستشعارا لأن الله يراك في كل مكان، فلا تريد أن يراك الله حيث نهاك ولا أن يفتقدك حيث أمرك، وتراك دائما يعني خائف من الله سبحانه وتعالى، وجل حريص إن أديت العمل أديته بحرص وعناية لأن الله يراك، وإن امتنعت عن معصية امتنعت عنها لأن الله يراك، فلا تكون انتهازيا ولا تكون إيش متلونا ولا تكون ذا وجهين ولا ذا حالين. وهذه طبعا مرتبة عليا لا يصل إليها إلا من وفقهم الله عز وجل من أهل الإيمان والإسلام فوفقوا لدائرة الإحسان. فهناك تكامل وترابط بين دوائر الدين الثلاث. ومطلوب من العبد أن يستشعر الإحسان في صلاته، أن يحسن في صلاته، وأن يحسن في حجه، وأن يحسن في صومه، وأن يحسن في زكاته، وأن يحسن في تصرفاته كلها ليرقى إلى درجة المحسنين فيكون مع الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين من عباده، وكتب الإحسان على كل شيء. والإحسان هو إتقان العمل إتقانا دقيقا يجعل العامل يستشعر أن من يعمل له يراه. نحن الآن يعني مستأجرون عند الله سبحانه وتعالى، استعملنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض لعبادته ويعطينا أجر، بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. في الدنيا التوفيق والستر والرزق والرحمة واللطف سبحانه وتعالى والعفو، وفي الآخرة الجنة لمن قبل الله عمله والدرجات العلى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها والمستمعين جميعا من المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالمسألة كبيرة جدا، وهذه الدوائر الثلاث ينبغي علينا أن يعني نستشعر أهميتها وأن نتعلمها وأن نعمل بها وأن ندرب أنفسنا على العناية بهذه بتقابل الظاهر مع الباطن، ثم الترقي إلى كمال المراقبة لله عز وجل حتى يكون الإنسان في بحث بحبوحة العمل الصالح. نعم. وكذلك شيخ عبد العزيز، يعني الحياة الطويلة يعني قد يتعرض فيها الإنسان إلى فتور وإقبال وإدبار، لكن أيام الحج مثلا هي يعني 5 أيام أو 4 أيام ونحو ذلك. فلو درب الإنسان فيها نفسه على أن يترقى إلى أعلى مرتبة، مرتبة الإحسان، يراقب الله في كل دقيقة وجليلة في عمله في الحج، لربما كان ذلك يعني داعي للتوفيق لأن يصل هذه المرتبة في حياته كلها. لا شك، أحسنت، الله يبارك فيك. ولو لاحظنا كيف قسم الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة والفرائض والواجبات على أوقاتنا وأعمارنا لوجدنا أنها جعلت بإذن الله لأجل أن نكون دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى. فأنت تنظر إلى التوحيد ووجوب ذكر الله سبحانه وتعالى دائما على اللسان وقول لا إله إلا الله واستشعار الإخلاص في القلب، ثم تجد بعد ذلك الصلوات وكيف توزعت في اليوم الليلة حتى لا يقع الإنسان فريسة للشيطان ولا للمعاصي، فيعني يأخذ نفسه من أعماله إلى الصلوات. كلما ناداه المنادي حي على الفلاح هرول إلى بيت الله ليتطهر وليغتسل من هذه الذنوب وليعود الإيمان جديدا في قلبه. ثم تجد بعد ذلك شهر رمضان يأتي في العام مرة، ثم تجد الحج يأتي في العمر مرة أو مرتين أو ثلاث على قدر ما يسر الله للإنسان. فتجد أن هذه كلها صقل للإيمان وتجديد لعلاقة العبد بربه. فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى خلال هذه المحطات لاستشعار الإحسان وإجادة العمل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا شك يستفيد من هذه الأعمال. أما إذا أداها يعني ديناميكيا فقط وأداها أعمالا جوفاء خالية من المراقبة وخالية من اليقين، فإنه والعياذ بالله قد يكون يعني خاسرا. وكما ورد في بعض الآثار أن العبد إذا لم يصلي صلاة يعني متقنة لفت كالثوب الخلق وضرب بها وجهه والعياذ بالله يوم القيامة، قيل هذه صلاتك التي صليتها. فليست العبرة أخي الكريم بكثرة الحج ولا بكثرة العمرة بقدر ما هي بإتقان هذا العمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى والاستفادة من هذه الأيام. الحج سبحان الله يجتمع يأتي فيه موسم يجتمع فيه فضل الزمان وفضل المكان وفضل العمل الصالح كلها تجتمع. يعني الزمان زمان مقدس وأشهر حرم وأيام إجابة، 10 ذي الحجة كما تعلم فضلها، ويوم عرفة ويوم النحر كما سيأتي بيانه في حلقات قادمة إن شاء الله مع أصحاب الفضيلة العلماء. ثم أيضا هناك يا أخي بركة المكان والمكان المبارك الذي تسكب فيه العبرات وتحط فيه السيئات وترفع فيه الدرجات. هذا المكان المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى مباركا وهدى للعالمين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا عظمة الزمان وعظمة المكان. ثم بعد ذلك عظمة العمل الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيعني هي فرصة الحقيقة لنا جميعا أن نغتنمها في تهذيب النفس وفي ترقيتها إلى مدارج التقوى ومدارج القرب من الله سبحانه وتعالى واستشعار المراقبة. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله. جزاكم الله خير دكتور عبد العزيز. الآن أيها الأخوة نبقى معايات هذه الحلقة التي يتلوها القارئ الشيخ علاء مزجاجي، ثم نستمع إلى تفسير لها لفضل الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. منازلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة، وهي في شأن بناء البيت ودعوات مباركات من خليل الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل اللذين عهد الله تعالى إليهما بناء البيت وتطهيره والقيام عليه وتهيئته للعابدين. ومن أركان الإسلام التي تتصل بالبيت حجه، فقد فرض الله تعالى على الناس حج البيت كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فالحج فرض من فرائض الإسلام، ركن من أركانه، دعامة من دعائمه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج شعيرة وعبادة تعبد الله تعالى بها الناس منذ سالف الزمان. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولذلك يقيل: ما من نبي بعد إبراهيم إلا حج هذا البيت، بل قيل إن جميع الأنبياء قد حجوا هذا البيت المعظم الذي جعله الله تعالى أول مكان يتعبد له في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالحج شعيرة وعبادة وركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام. اللهم أعنا على طاعتك، واسلك بنا سبيل مرضاتك، واجعلنا من حزبك وأوليائك يا رب العالمين. منازلك. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الذي فسر هذه الآيات التي تلاها القارئ الشيخ علاء مزجاجي. وحياكم الله من جديد أيها الإخوة، كما رحب بكم أيضا دكتور عبد العزيز من جديد. نأخذ بعد ذلك الشيخ عبد العزيز حتى يضيق علينا الوقت الاستطلاع الثاني في هذه الحلقة: ماذا تعرف عن الإيمان؟ نستمع لأجوبة الإخوة ثم نعود إن شاء الله. منازل. منازل. منازل. هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، قد يكون سبب إيمانه في الله بتيسر أمور حياته الدنيا وتيسر لأمور آخرته كذلك عند رب العالمين بإذن الله. الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وطبعا حنا فرقنا عن غير المسلمين، ونؤمن بالله سبحانه وتعالى ونوحده ونعمل الصالحات ونتجنب المعاصي بقدر الإمكان. إقرار بالقلب وعمل بالجوارح، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بما أمر الله به، وتأدية فرائض الله على وجه الحق والابتعاد عن نواهيه. منازل. منازل. منازل. شكرا للإخوة جميعا الذين شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، جزاهم الله خير. نعود إليكم دكتور عبد العزيز. الحج هذا الفرض العظيم هو أحد أركان الإسلام الذي يعني لا يتم الإسلام إلا بإقامته. ما معنى كون الحج الركن الخامس من أركان الإسلام؟ أخي الكريم، ترتيب أركان الإسلام يتناسب مع حياة الإنسان، فتجد مثلا أن التوحيد يستطيع أن يفعله الصغير والكبير والذكر والأنثى، وكل في كل الناس يستطيعون أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتعلمونها ويعتقدونها إذا شاء الله سبحانه وتعالى لهم الهداية والتوفيق. فتجد أنها لا تحتاج إلى وضوء، ولا تحتاج إلى مكان، ولا تحتاج إلى مال، ولا تحتاج إلى عضلات، ولا تحتاج إلى سفر، لكنها تحتاج إلى يقين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبيه وأمينه على وحيه، وتؤمن إيمانا صادقا بمقتضى هاتين الشهادتين، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الحق، وأنه لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تعتقد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. تجد التوحيد يعني يسير على من يسره الله عليه، ويستطيع أن يؤديه الصغير والكبير والذكر والأنثى والحاضر والغائب والمسافر والموجود والمضطجع والقائم. ما عندك مشكلة في أن تقول يحتاج الأمر إلى تعلم التوحيد واليقين به، وبذلك يعني يدخل يلج بوابة الإسلام وبوابة الدين العظيم من خلال هاتين الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. أو كما جاء في أحاديث عديدة أيضا أضاف فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشهادتين، أضاف إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، تجد مثلا الصلاة جعلت في اليوم والليلة خمس مرات، ويستطيع الناس أن يؤدوها أيضا منذ أن يبلغ الإنسان سن التكليف، وهو قادر على أداء الصلاة، سواء كان يستطيع الوقوف أو جالس أو مضطجع لكان مريض، ويستطيع أن يتوضأ أو لا يستطيع الوضوء. لكن الصلاة تجدها مثلا تحتاج إلى مكان طاهر، تحتاج إلى استعداد في الوضوء أو التيمم مثلا، ثم تحتاج أيضا إلى وقت يقتطع من وقت الإنسان، يعني يبدأها بالتكبير ويحرم تكبيرة الإحرام فيها، ثم إلى أن ينتهي وهو لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يشتغل بغير الصلاة. ولكنها لم تأخذ يومه وليلته كله، بل خذت جزء فقير يعني يسير لأجل أن يبقى على تواصل مع الله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك الزكاة، جزء من المال يخرج حق للسائل والمحروم عبادة لله وشكرا لله وإيثارا لمرضاته، فيتنازل المسلم عن مبلغ يسير لا يعادل 2.5% من النقدين أو نصف العشر من الحبوب والثمار أو العشر أو غير ذلك كما جاء في أنصبة الزكاة وفي مقاديرها، مما يجعل الإنسان يؤثر مرضات الله على شح نفسه. قال تعالى: ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن هناك من الناس من هو فقير فلا يستطيع أداء الزكاة فتسقط عنه مع وجوب الاعتقاد واليقين بها. يأتي بعد ذلك الصيام في السنة مرة، وهناك من هو عاجز عن أداء الصيام إما لمرض أو سفر أو كبر أو هرم أو غير ذلك، فتجده يعني له يحتاج شروط أداء الصيام، القدرة عليه، وأيضا أن يكون الإنسان شاهدا في وقت رمضان يعني غير مسافر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يأتي بعد ذلك الحج في العمر مرة، ويجتمع في الحج كما قلنا في مطلع الحلقة التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وفيه الصلاة وفيه الصيام أيضا يتخلل، وفيه الإنفاق. فتجد الحج سبحان الله كأنه جمع الدين كله. ولذلك قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولم يقل على المسلمين. لماذا؟ لأن الناس إذا حجوا البيت أسلموا، فالحج يجمع الدين كله، تجتمع في أيامه الخمسة الدين كله، الصلاة والتوحيد والصيام لمن لم يجد الهدي كما تعلم، وصيام يوم عرفة لمن لم يكن حاجا بها. ثم بعد ذلك تأتي العبادات المالية، الإنفاق والنسك، الذبح، ذبح الهدي والأضاحي، ودم التمتع، دم القران، ودم الجبران وغير ذلك. ثم بعد ذلك يأتي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعمل الحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام القائل: خذوا عني مناسككم. ولهذا تجد المسلمين يتلمسون في الحج اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيطوفون حيث طاف، ويقفون حيث وقف، ويمتنعون حيث امتنع، ولا يشركون بالله تبارك وتعالى شيئا، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فتجد أن الحج جعل في آخرها لماذا؟ حتى يقوى الإنسان، يكبر الصغير ويقوى الإنسان، ويستطيع أن يجمع مال، وتكون عنده القدرة، فيكون قد تدرب على دينه في أركانه بالتدرج، إلى أن يصل إلى أن يكون أهلا لأن يشد الرحال إلى بيت الله الحرام، ويجاهد جهادا لا قتال فيه، ويقصد مكة المكرمة. وقد يعني آثر مرضات الله عز وجل، فدفع جزءا من ماله وجزءا من وقته وجزءا من نشاطه، وترك أهله ورحل وانتقل. هذه لا تأتي إلا بعد أن يكون مر على مراحل أخرى قد هذبه فيها الدين بالشهادتين وبالصلاة وبالصيام وبالزكاة، فأصبح عند أدائه للحج آنذاك قد تهيأ لأن يقدم نفسه لله تبارك وتعالى، ويتحمل المشاق. إلى قال تعالى: إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، تضرب إليه أكباد الإبل، وتمتطى إليه صهوات الطائرات من كل مكان. وتجد بعض المسلمين يجمع جزءا من عمره وهو يجمع المال ويوفر ويقتصد لأجل أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة التي يؤجر فيها الإنسان منذ أن يضع رجله في الركاب، ويلبي وهو في عمل صالح، وهو في ضيافة الله سبحانه وتعالى، ووافد على الله عز وجل، وزائر، وحق على المزور أن يكرم زائره. ولذلك الحج المبرور يعود منه الإنسان وقد انخلع من ذنوبه كلها، قد ولد من جديد، قد ولد من جديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال في الحديث الصحيح الآخر: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أحسن عليكم دكتور عبد العزيز. بدنا بس يعني نأكد في نهاية هذه الحلقة شيخ عبد العزيز، وهو ربما تطرقتم له فيما يتعلق بالتوحيد، له موضوع صلاح النية يعني لمن أراد الحج. بارك الله فيك. الحقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. النية هي أساس قبول العمل، لا بد أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. يقول ولهذا في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولذلك نقول هنا: فمن كان حجه لله ورسوله فحجه لله ورسوله، ومن كان حجه لدنيا يصيبها أو يعني سمعة أو مرتبة أو غير ذلك فهو إلى ما هجر إليه، وهو إلى ما حج إليه. فينبغي الانتباه إلى تصحيح النية، ولهذا يمتحن الإنسان نفسه بين الحين والآخر، ويصحح نيته، ويراجع نفسه، ويبتعد عن مظاهر الرياء ومظاهر السمعة التي قد يقع فيها بعض الناس جهلا، ممن يحرصون على تصوير أنفسهم في الحج وإرسالها للناس وإبلاغهم. قد يؤثر هذا على النية، لا أقول أنه يبطل الحج أو يبطل النية، لا، لكن قد يؤثر هذا. والمسلم مأمور بأن يكون العمل بينه وبين الله عز وجل إلا ما لم يستطع إخفاءه، كصلاة الجماعة وكمثلا حضوره في عرفة. لكن تجد السلف رحمهم الله كانوا حريصين على البعد عن أي شيء قد يؤثر على النية. وكما تعلم في الحديث: من رأى الله به، ومن سمع الله به. وفي الحديث الآخر أيضا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي مطلع الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فينبغي لنا أن نراجع نياتنا بين الحين والآخر في كل الأعمال، وليس في الحج فقط. وأنت ذاهب إلى المسجد تذكر إخلاص النية، وأنت تتوضأ تذكر إخلاص النية، وأنت تريد مثلا وتقرأ القرآن تذكر أيضا تصحيح نيتك، لأنه فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. لا يكفي العمل الصالح فقط، لا يكفي أني حججت ولا يكفي أني طفت وسعيت وأنفقت، لا، لابد أن يكون مع ذلك نيتي خالصة لله، وأبعد عن كل ما يمكن أن يخدش هذه النية من يعني تصرفات قد يفهمها الناس على أنها رياء وسمعة، من تصرفات قد يفهمها بعض الناس على أنه إعجاب الإنسان بعمله، من تصرفات قد يفهمها بعض الناس على أنك راعيت الناس عندما فعلت كذا وكذا وأظهرت التزامك بالسنة لأن الناس يرونك. اجتهد الإنسان قدر استطاع في أن يحرر نيته بين الحين والآخر، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من سوء النية، وأن يسأل الله صلاح النية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونلح على الله بين الحين والآخر، ويبتعد الإنسان قدر المستطاع عن مواطن الرياء، مواطن السمعة، مواطن التمدح بالعمل، مواطن يعني المنة على الله سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم، الله سبحانه وتعالى يعلم العمل ويراه، اترك يعني التسميع والإخبار، الله سبحانه وتعالى قد أوكل بك ملائكة يكتبون عملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أمين. جزاكم الله خير فضل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم العسكر، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو التوعية الإسلامية بالحج والعمرة وزيارة، كنتم معنا خلال هذه الحلقة، فجزاكم الله خيرا شيخ العزيز. وأنا أيضا أشكركم وأدعو الله لكم بالتوفيق، وأبارك للجميع بداية موسم الحج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء وكل شر، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يحفظ للحجاج أمنهم، وأن يجزي من يخدم الحجاج من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده ورجال حكومته جميعا ورجال الأمن والموظفين وكل من يقوم على خدمة الحجاج، نجزيهم الله خيرا ويرزقهم الإخلاص وتقبل منهم، وأن يحفظ الحجاج ويعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين مغفرة ذنوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، هذه رق التحايا وأعطرها من فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيف، المتابعة فهد بن محمد المعثم، وفي التسجيلات الخارجية حمد بن عبد العزيز العزاز ومحمد بن عبد المغني الفايز، وفي التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وعزام بن حسن الحميضي، في تنفيذ هذه الحلقة زميل ناصر بن محمد السالم، في تنفيذ الفترة زميل ناصر الشايع، ومقدم الفترة زميل محمد بن صالح الرشيد. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت في الإعداد والتقديم، ومن مخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. نلتقي بكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواكب لنداء ربها توالت، منازل وأصوات بالتوحيد تعالت، وبانكسار العبد المذنب قالت لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.